بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد من عباده فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لا أطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته. وبعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجنا روح المعاني، والسورة التي سنعرج في الحديث عنها اليوم سورة الطور، وربما اكتفينا بالحديث عن فواتحها بحسب ما يقتضيه المقام. قال الله جل وعلا: والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع. سورة الطور أيها المباركون سورة مكية نزلت تثبيتا لقلب نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في حديث جبير بن مطعم أنه لما أذن النبي عليه الصلاة والسلام لقريش أن تفدي أسراها قدم من مكة بعد بدر يريد أن يفدي بعض الأسرى، فلما قدم المدينة دخلها والوقت صلاة مغرب، فوجد النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بسورة الطور، فلما قال قرأها جل صلوات الله وسلامه عليه يقول جبير: كاد قلبي أن يطير، فلما قال: إن عذاب ربك لواقع، أسلمت مخافة أن ينزل علي العذاب. ولما قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيه: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال: وجدت قلبي كاد يطير. المقصود أن هذه الصورة ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ فيها في صورة المغرب، كما في حديث ابن المطعم بن عدي الذي ذكرناه وحررناه آنفا. قال الله جل وعلا: والطور. الواو هذه واو قسم، والله جل وعلا يقسم بما شاء من مخلوقاته، وليس للعبد أن يقسم إلا بربه تبارك اسمه وجل ثناؤه. وقسم الله ببعض الأشياء شرف لها ورفعة لها، أقسم ربنا بالشمس، أقسم ربنا بالليل، أقسم ربنا بالضحى، أقسم ربنا بالفجر، أقسم ربنا جل وعلا بكثير من مخلوقاته إجلالا لها. قال هنا: والطور. الطور في اللغة كل جبل نبت عليه شجر، كل جبل نبت عليه شجر، لكن ما المراد بالطور هنا؟ هذا يختلف بحسب معرفتنا بالألف واللام في قوله جل وعلا: والطور. فإن قلنا إن الألف واللام للجنس فالمراد كل جبل فيه شجر، وإن قلنا إن الألف واللام للعهد نظرنا هل العهد هنا لفظي أو العهد هنا ذهني، فأما معهود لفظي فلا يوجد، لأن قول الله جل وعلا: والطور، هو أول آية في السورة نفسها، فلا يوجد شيء مسبوق، فيبقى المعهود الذهني. ما المعهود الذهني المستقر في الأذهان عن الطور؟ هو الجبل الذي كلم الله جل وعلا عنده موسى. فيصبح الراجح أن قول الله جل وعلا: والطور، قسم بالجبل الذي كلم الله جل وعلا عنده صفيه وكريمه موسى بن عمران. وهذا الجبل جبل مبارك مقدس بنص القرآن، قال الله جل وعلا: اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، وقال جل وعلا: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. فهذه كلها آيات تدل على فضل الجبل الطور الذي كلم الله جل وعلا عنده موسى. فيصبح القسم هنا بشيء متحقق، وهنا يسوقنا الأمر للحديث عن الجبال. الجبال من أعظم مخلوقات الله، وقد جاء في الخبر أن الله جل وعلا لما خلق الأرض جعل التميد، ثم خلق الجبال عليها رواسي، فتعجبت الملائكة من هذا، قالت: أي رب، أفي خلقك خلق أعظم من الجبال؟ قال الله جل وعلا: نعم، الحديد. قالت الملائكة: أي رب، أفي خلقك ما هو أعظم من الحديد؟ قال الله جل وعلا: النار. فسألت الملائكة أخرى فقال الله جل وعلا: الماء. فقالت الملائكة بعد ذلك، فقال الله جل وعلا: الريح. فقالت الملائكة: أو بعد ذلك، فقال الله جل وعلا: ابن آدم، يتصدق بصدقة فيخفيها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فهذا دليل على أن الأعمال الصالحة من أعظم مخلوقات الله، لأن التوفيق للعبد أن يأتي العمل الصالح ليس بالأمر الهين. فكون الإنسان يعلم أن المال مثلا قوام الحياة الدنيا، ثم يأتي يتصدق، فهذا يقين أن هذه الصدقة لا تنقص ماله ولا تجعله يفنى، ويقين بما عند الله جل وعلا من الثواب. فهذا هو من أعظم مخلوقات الله، وإن كان حسا لا وإن كان معنى لا حسا. والجبال هذه جاء بعضها مذكورا في القرآن، قال الله جل وعلا عن سفينة نوح: واستوت على الجودي. فالجودي جبل، استوت عليه سفينة نوح، والأظهر والله أعلم أنه في أرض الموصل من أرض العراق، وقيل في غير ذلك، ولا نملك دليلا قطعيا، لكنه جبل مذكور بخير في القرآن. كما أن من الجبال المذكورة في السنة جبل أحد، وهو جبل يقع شمال المدينة، عنده وقعت غزوة أحد المعروفة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن جبل أحد: هذا جبل يحبنا ونحبه. وارتقاه صلى الله عليه وسلم ذات مرة ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فقال عليه السلام: أثبت أحد لما رجف بهم، إنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وهذا مما أفاه الله على نبيه من الغيب الذي أعلمه الله نبيه. فعمر وعثمان كلاهما مات شهيدا رضوان الله تعالى عليهما. الأول أي عمر طعنه أبو لؤلؤة المجوسي في صلاة الفجر، وعثمان قتله الخوارج الذين اجتمعوا حول داري في يوم عرف بيوم الدار. قال حسان رضي الله عنه: لتسمعن وشيكا في دياركم، الله أكبر يا ثارات عثمان، ضحوا بأشمط عنوان السجود به، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. فهذا ما يمكن أن يقال يسيرا عن جبل أحد. وجبل الجودي بينا أنه الجبل الذي رست عليه سفينة نوح. والله جل وعلا ذكر الجبال تأييدا لمن؟ تأييدا لأيوب: يا جبال أوبي معه. وذكر أن ابن نوح الذي هم أن يفر من الطوفان وأغرق بعد ذلك فر إلى جبل، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وذكر الله جل وعلا أحوال الجبال يوم القيامة، فقال في أول الأمر: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. وقال في آخر الأمر: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. بينهما أخبر جل وعلا أنها تسير وأنها تصبح كالعهن المنفوش، وهذا كله من أحوال وتبدل الدنيا قبل حلول يوم القيامة، يضطرب العالم السفلي ثم يضطرب العالم العلوي. هذا ما يتعلق بقول الله جل وعلا والطور، وقلنا إنه الجبل الذي كلم الله عنده موسى. قال الله بعدها: وكتاب مسطور في رق منشور. ذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد به القرآن العظيم، وهذا ليس ببعيد، لكنني أذهب وأرجح أن يكون المقصود بالكتاب هنا التوراة، لقرينتين. القرينة الأولى أنه مذكور بعد الطور، والطور جبل ارتبط بالكليم موسى، والتوراة كتاب أنزل على موسى. ثم إن الله قال: وكتاب مسطور، أي مكتوب، في رق أي في جلد منشور. وهذا أغلب أن ينصرف إلى التوراة، لأن التوراة نزلت مكتوبة، قال الله: وكتبنا له في الألواح. أما القرآن فإنه كتاب أخذ بالتلقي، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. والتوراة على القول بأن قول الله جل وعلا وكتاب مسطور المراد به التوراة كتاب عظيم، وصفه الله جل وعلا بأنه نور أنزله الله تبارك وتعالى على الكليم موسى بن عمران، وأنزل بعده الإنجيل على عيسى بن مريم، وأنزل القرآن وجعله مهيمن على الكتب التي قبله على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم. والمراد قول الله جل وعلا وكتاب مسطور في رق منشور، غالب الظن أنه التوراة، وقلنا قال بعض أهل العلم إنه القرآن. وكتاب مسطور في رق منشور، ثم أقسم ربنا بالبيت المعمور فقال: والبيت المعمور، وهو بيت في السماء السابعة، جاء في حديث الإسراء والمعراج: ثم رفع إلي البيت المعمور. وحمله على البيت المعمور الذي في السماء أولى من حمله على غيره، وإن قال بعض أهل العلم ربما كان المراد الكعبة، وهؤلاء يجعلون ما قبله هو القرآن، ويقولون إن المعنى والبيت المعمور أي عمره الطائفون الذين يطوفون حوله، لكن حمله على البيت المعمور الذي في السماء السابعة أولى وأحرى، والعلم عند الله. قال ربنا: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور، ثم قال: والسقف المرفوع. السقف المرفوع السماء، قال الله والقرآن يفسر بعضه بعضا: وجعلنا السماء سقفا محفوظا. فلا ريب أن السقف المرفوع هو السماء، والعرب تسمي كل ما علا وارتفع سماء. قال أمية بن أبي الصلت يمدح عبد الله بن جدعان: وأرضك كل مكرمة بنتها بنو تيم وأنت لها سماء. فيطلق على المعنويات ويطلق على المحسوسات. وعبد الله بن جدعان رجل عاش في الجاهلية، كان كريما جدا، كان يصنع الجيفان فيجعل بعضها ما يأكل منه الجالس، وبعضها ما يأكل منه الماشي، وبعضها ما يأكل منه الراكب، ويذبح في كل عام يوم عرفة 1000 بعير يطعم الناس. وقد سألت عائشة رضي الله عنها نبينا صلى الله عليه وسلم عنه، أي عن عبد الله بن جدعان، أينفعه عمله هذا؟ قال لا، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فكان الناس يمدحونه، ممن مدحه أمية بن أبي صلت في قوله وأرضك كل مكرمة بنتها بنو تيم وأنت لها سماء، وهذا في تفسيرنا لقول الله جل وعلا واستغفر مرفوع. وقلنا إن السماء لها أبواب، وهذه الأبواب تفتح كما قال الله جل وعلا عن أهل النار لا تفتح لهم أبواب السماء، فمفهومه أن أهل الجنة تفتح لهم أبواب السماء. وبعض أهل العلم يقول إنه لا أحد إلا وله باب في السماء يصعد من خلاله ويعرج عمله وينزل من خلاله رزقه، فإذا مات ابن آدم أغلق هذا الباب، لأنه لا رزق ينزل ولا عمل صالح يعرج لوفاة العبد. فإذا كان هذا العبد صالحا بكى عليه منزله في السماء، وإن لم يكن هذا العبد صالحا لا يجد أحدا يبكي عليه. قال الله جل وعلا عن فرعون وآله فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. وهذا إن صح من أعظم ما يبعث في القلوب الرغبة في رحمة علام الغيوب جل جلاله، وأن يفر الإنسان بعمله إلى الله. كما أن هذه السماء جعل الله جل وعلا فيها الرزق، قال ربنا وفي السماء رزقكم وما توعدون، وجعل الله جل وعلا فيها الشمس والقمر نورا وضياء كما أخبر ربنا في غير ما آية من كلامه العظيم. والمقصود أن الله أقسم بها، قال والسقف المرفوع، ثم قال ربنا والبحر المسجور. مسجور بمعنى موقد نارا، وهذا يكون إذا دنت الساعة. قال الله جل وعلا وإذا البحار سجرت أي أوقدت، وإذا البحار سجرت أي أوقدت. فقول الله جل وعلا والبحر المسجور حال قسم بالبحر حال كونه قد توقد نارا، قسم بالبحر حالة كونه توقد نارا. والبحر من أعظم مخلوقات الله ظهورا، والله جل وعلا خوف عباده منه، قال وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. ولم يثبت أن نبينا صلى الله عليه وسلم ركب البحر أو شاهده، لكن البحر ارتبط بحياة بعض الأنبياء، ارتبط في نوح في قضية الطوفان، وارتبط في يونس أن الحوت ابتلعه، وارتبط في موسى عليه السلام أن البحر انفلق له، وفي كل له آية من هؤلاء الأنبياء والرسل الذين ارتبطت حياتهم بالبحار. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فلم يرتبط شيء من حياته بالبحر، وفي عهد الصديق والفاروق لم يكن هناك غزوة بحرية للمسلمين للمؤمنين، وحاول عمرو بن العاص رضي الله عنه أن يقنع عمر بن الخطاب بأن يغزو المسلمون عن طريق البحر، فقال عمر لعمرو صف لي البحر، وكان عمرو بن العاص بليغا فوصف البحر وصفا بليغا جعل عمر يزداد خوفا منه، قال لا يسألني الله أنني حملت مؤمنا عليه، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما ذهب إلى بيت أم حرام بن ملحان وغفى غفوة، قال عرض علي رهط من أمتي، ووصفهم وصفا بليغا، ثم قال يركبون ثبج هذا البحر غزاة في سبيل الله. ولا يبعد أن يكون عمر قد بلغه هذا الحديث، ومع ذلك هاب وخاف رضي الله عنه أن يتحمل ذمة أن يركب المؤمنون البحر. فلما كان زمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أذن للمؤمنين أن يغزوا عن طريق البحر، فكانت وقعة ذات الصواري وانتصر المسلمون فيها، فكان ذلك أول دخول حربي للسفن في معارك المسلمين. وهذا كله في الحديث عن البحر، والله جل وعلا يقول والبحر المسجور. وقد جرت عادة العرب في كلامها أنها تضرب المثل في الشيء إذا اتسع وعظم في البحر، يقول قائلهم في مدح أحد الكرماء هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تطعه أنامله ولو لم تكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. وهذا من عظيم المدح وجليله وأخذ البحر على أنه عنوان. كذلك يقال للعالم إذا اتسع علمه وكثر ورأى الناس فيه قدرة قالوا فلان كالبحر في العلم ويقال في الكرم على وجه الخصوص. قال ربنا جل وعلا والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. والله تبارك وتعالى غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فما يفر منه الكفار يوم القيامة واقع لا محالة، لأن في القرآن وعد ووعيد. فأما وعد الله جل وعلا لأوليائه وعباده فكائن لا محالة البتة كله، لا يخلف الله وعده. أما وعيد الله جل وعلا فينقسم إلى قسمين: وعيد الله جل وعلا للكفرة الذين ماتوا على الشرك والكفر أن يدخلهم النار، فهذا واقع وعليه يحمل قول الله جل وعلا قول الله تبارك وتعالى لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، فقول الله جل وعلا لا يبدل. أما وعيد الله جل وعلا لأهل المعاصي من المؤمنين بأن يعذبهم فهذا يندرج تحت المشيئة في قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فقول ربنا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يدخل فيه وعيد الله جل وعلا لأهل المعاصي من المؤمنين. أما الأول وعيد الله جل وعلا للكفار فهذا واقع لا محالة. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. هذا من معاني قول الله جل وعلا إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. ثم قال ربنا يوم تمر السماء مورا وتسير الجبال سيرا. ثم جاءت آيات تخبر عن عظيم عطايا الرحمن الرحيم لأوليائه المتقين. قال ربنا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. هذا ما يكون يوم القيامة من أن الله جل وعلا يرفع بعض الصالحين إلى مقامات بسبب صلاح الأبناء أو يرفع الأبناء بسبب صلاح الآباء. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم أي ما أنقصنا من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. ثم جاءت آيات ختم الله جل وعلا بها سورة الطور تقيم الحجة على أهل الكفر. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، أي مما نعت الكفار به نبينا صلى الله عليه وسلم أنه شاعر، وما دام في ظنهم شاعر فإن الموت يخترمه كما يخترم غيره، فنتربص أي ننتظر به ريب المنون أي الوفاة. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. ثم ذكر الله حالا أخرى: أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. الأحلام هنا بمعنى العقول. أم يقولون تقوله أي القرآن بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. والمعنى إن كانوا صادقين في دعواهم أن القرآن تقوله فمحمد مثلهم منهم عربي فهم يقدرون على أن يأتوا بمثله، لكن القرآن ليس مما تقوله محمد صلى الله عليه وسلم بل هو تنزيل رب العالمين. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ثم قال الله يقيم الحجة عليهم: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. والمعنى لا يستوي الأمر، إما أن يكون هم وجدوا من غير خلق وهم لا يقولون بهذا، أو أنهم هم خلقوا أنفسهم وهم لا يقولون بهذا، فلم يبقى من حيث الاستقصاء إلا الثالث وهو أن الله جل وعلا خالقهم. فما دام قد أقروا أن الله خالقهم فوجب عليهم أن لا يعبدوا أحدا غيره. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. أم عندهم خزائن ربك، والمعنى يبقى حال أخرى وهو أن يكون هؤلاء القوم الذين يأنفون من نبوتك هم من يملكون خزائن الله، فيعطون من شاء ويحرمون من شاء، فيملكون القدرة عليها ولذلك منعوك النبوة وهذا منتف. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. فضلا لم يكن عندهم خزائن ربك، على الأقل يكون هم مسيطرون على الأمر فيمنعون خزائن الله أن يصل إليك شيء منها. لا هذا وقع ولا التالي وقع. قال الله جل وعلا: أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. تبقى من الأحوال أن يكون لهم قدرة أن يرقوا في السماء فينظروا في جبرائيل وهو يوكل إليه الأمر أن يأتيك فيسترقون السمع ويقيمون الحجة ويمنعون فضل الله جل وعلا عليك. وهذا هو الآخر منتف كذلك: أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون. كانوا ينسبون لله جل وعلا البنات مع أنهم يأنفون إذا رزقوا بابنه. قال الله جل وعلا: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. قال ربنا في الطور: أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أي ربما يمنعهم من أن يتبعوك أنك تدعوهم إلى الدين مقابل أجر، فهم يخافون المغرم، يخافون الدين، يخافون العطاء، وهذا لم يقع. فالله جل وعلا قال لنبيه أن يقول لهم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فقال الله جل وعلا هنا: أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون. وقطعا ليس عندهم من الغيب شيء. ومسألة الغيب يعرف الإنسان أنه لا أحد يعلم الغيب إلا الله من وجوه متعددة في القرآن، منها أن خليل الله إبراهيم على رفيع درجته لم يعرف أن الملائكة الذين جاءوا على هيئة رجال لم يعرف أنه ملائكة. وأعظم منه أن الله جل وعلا قال لنبيه: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. فقد كانوا يعيشون في مدينته ويفدون إلى مسجده ويأكلون من طعامه، ومع ذلك لم يكن صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم منافقون. هنا قال الله جل وعلا: أم لهم الغيب فهم يكتبون. ثم قال: أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. الكيد يطلق في الخير ويطلق في الشر بخلاف المكر، ولهذا نسبه الله إلى نفسه. قال الله جل وعلا: كذلك كدنا ليوسف، وهو إرادة الضر بالغير خفية، هذا معنى الكيد. فالله جل وعلا يقول هنا: أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. فليس لهم ولا لغيرهم إله غير الله. ثم بين جل وعلا بعضا من عتوهم واستكبارهم، قال: وإن يروا كسفا، أي قطعا، وإن يروا كسفا في السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم، لأن العناد والجبروت الذي في قلوبهم يجعلهم يأنفون أن يقبلوا الآيات. فأوصى الله جل وعلا نبيه بأن قال له: فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، أي في حفظنا وكلائنا، وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. التسبيح هنا بمعنى نوافل الصلوات، فإما يحفظ الله جل وعلا به عبده الإكثار من الصلوات فبها يحفظ الله جل وعلا من يشاء من أوليائه. وأمر الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام بالصبر، وقد كان عليه السلام إمام الصابرين للخلق جميعا على رغم عظيم الأذى وشديد ما ناله من كفار قريش. هذا على وجه الإجمال أيها المباركون سورة الطور، وقد بينا أنها سورة مكية ثبت الله جل وعلا بها قلب نبيه صلوات الله وسلامه عليه. أما بدء القسم فيها فالقرآن على أضرب، فواتح الصور على أضرب، فبعضه استفتح بالقسم كقول الله جل وعلا: والطور والشمس والفجر والليل والضحى، وبعضه يستفتح بأداة الشرط: إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت، إذا الشمس كورت، إذا زلزلت الأرض زلزالها. وبعضه استفتح بالآية الخبرية: قد أفلح المؤمنون، اقترب للناس حسابهم، فهذه جمل خبرية. وبعض آيات القرآن استفتح بالدعاء: ويل لكل همزة لمزة، ويل للمطففين، فهذا مما استفتح الله جل وعلا به كلامه. واستفتح الله جل وعلا 5 سور من القرآن بحمد ذاته العلية، قال ربنا في الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وقال ربنا في الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقال في فاطر: الحمد لله فاطر السماوات والأرض. وقال كذلك في سبأ: الحمد لله. هذه الأربع تتقدمهن سورة الفاتحة، قال الله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين. وافتتح الله جل وعلا بعض السور بالتسبيح، وهذا التسبيح ورد على تصرف الكلمة الأربع، ورد مصدرا، ورد فعلا مضارعا، وورد فعل أمر ماض، وورد فعل أمر. قال الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده. وقال ربنا: يسبح لله. وقال ربنا: سبح لله. وقال ربنا: سبح اسم ربك الأعلى. فجاء في الكلمة في تصريفاتها الأربع مصدرا وفعل أمر وفعلا ماضية وفعلا مضارعة. والمقصود التنويه على بعض فواتح الصور، ونحن نتكلم عن فواتح سورة الطور. وهذه السورة المباركة فيها كذلك علاوة على ما ذكرناه بعض نعيم أهل الجنة، كيف أن الله جل وعلا أخبر فقال: ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. فأقبل بعضهم، أي بعض أهل الجنة، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. ثم ذكروا السبب الذي به رحمهم الله، وهو أصل من رحمة الله: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فمن يتأول القرآن إذا دعا يقول: اللهم قيني عذاب السموم يا بر يا رحيم، اللهم قيني عذاب السموم يا بر يا رحيم. قال ربنا هنا: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. قال العلماء: وهذا يدل على أن أهل الجنة يوم القيامة يتذاكرون مجالسهم التي في الدنيا بحسب أحوالهم. فمجالس أهل الدنيا التي يقضيها المؤمن اليوم إن كانت خيرا يتذكرها المؤمن يوم القيامة، كما قال الله جل وعلا هنا عن أولياء الصالحين في أنهم في جنات النعيم ورغد العيش وطمأنينته، إلا أنهم يتذكرون تلك الأيام الخاليات التي كانت في الدنيا يقضونها في ذكر الله جل وعلا وطاعته وعبادته. والمؤمن خير من يعينه على طاعة الله رفقاء صالحون. وإذا كان الله جل وعلا أثنى على كلب لأنه اختار رهطا صالحين، قال: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، فما بالك بغيرهم ممن تذكر بالله رؤيتهم وتدل على الله صحبتهم الذين يدلون المؤمن على الخير. وقد جاء في الحديث: ولا يأكل طعامك إلا تقي. وهذا فيه ندب إلى أن يكون الإنسان يتوخى الرفقة الصالحة التي تعينه على طاعة ربه تبارك وتعالى. كما قلت، هذه سورة الطور بإجمال أقسم الله جل وعلا فيها بجبل الطور الذي كلم عنده موسى. الطور ورد هنا من غير أن يقرن بالكلم مع موسى، وورد بأن الله كلم موسى عند جانب الطور الأيمن، لكن من بلاغة القرآن التي تبين علو كعب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه أن الله قال لنبيه في القصص: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. الآن الجهات الأربع اليمين، الجهات الأربع الشمال والجنوب والشرق والغرب، لا يتعلق بها فضل، أما اليمين والشمال يتعلق بها فضل، فاليمين أفضل من الشمال. لما كان القرآن يتكلم عن كلام الله مع موسى يحدد الجانب الأيمن: وواعدناكم جانب الطور الأيمن وناديناه من جانب الطور الأيمن، ليبين فضل موسى ورفيع مكانه، وأن الله جل وعلا كلم موسى عند الجانب الأيمن من الطور. لكن هذا القول لم يأتي في سورة القصص عند الإخبار عن نبينا عليه السلام. لما؟ لأن الله جل وعلا لم يرد أن ينفي اليمنى عن رسوله. ما قال: وما كنت بجانب الطور الأيمن إذ نادينا، قال: وما كنت بجانب الغربي، لأن كلمة الغرب لا يتعلق بها فضل، في حين أن كلمة الأيمن يتعلق بها فضل. فما أحب الله أن ينفي عن رسوله صلى الله عليه وسلم جانب الفضل فقال: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، في حين أنه عندما يتحدث عن الطور